أبو موسى الزمل البصري وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة وتوفي في عام 52 و200. قال حدثنا بشر هو نعم بشر بن عمر هو ابن الحكم الزهراني أبو محمد البصري الأزدي وهو ثقة بالاتفاق من الطبقة التاسعة توفي في عام 97 و200. عن أبي الغصن هو كما ذكر أبو داود ثابت بن قيس بن غصن الغفاري أبو الغصن المدني وهو من الطبقة الخامسة وتوفي في عام 68 و100. توفي في عام 68 و100. وأبو الغصن هذا وقع فيه خلاف، فهناك من وثق كلمة أحمد وهناك من قال أنه صدوق لا بأس به كما في رواية عن ابن معين قال ليس به بأس، وكما قال النسائي أيضا ليس به بأس، وهناك من ضعفه كما قال ابن عدي يكتب حديثه، وكما قال الحاكم ليس بضابط ولا حافظ، وكما قال ابن حبان في رواية عفوا كما قال ابن معين في رواية ليس بذاك وهو صالح، وكما قال أبو داود ليس حديثه بذاك، وكما قال ابن حبان في رواية أنه كثير الخطأ والوهم. فهذا ما قيل في ثابت بن قيس، وراجع في ثابت بن قيس أبو الغصن المدني راجع أنه صدوق لا بأس به، هذا هو راجع. أما ابن معين فقال ليس به بأس، وقال في رواية أخرى ليس بذاك وهو صالح، يعني قصده هنا أنه ليس بالقوي تماما وإنما هو لا بأس فيه، بدليل قول السابق ليس به بأس. وأما ما يتعلق بابن حبان ما قال كثير الوهم والخطأ، فابن حبان أيضا وثق في كتابه الآخر الثقات، ذكر ضمن كتاب الثقات فهو اختلف فيه تردد. وأما أبو داود فلم يجرح جرحا مفصلا ولا شديدا أيضا، فقال ليس حديثه بذاك، وبالفعل هو حسن الحديث صدوق لا بأس به، هذا هو الراجح في ثابت هذا. عن صخر بن إسحاق، وصخر بن إسحاق هذا من الطبقة السادسة وهو لا يعرف، صخر بن إسحاق هذا ما يعرف مجهول لم يوثقه أحد. عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيق هو الأنصار المدني، وعبد الرحمن كذلك أيضا لم يوثقه أحد، له حديث قليل عن أبيه، وجابر بن عتيق الأنصار من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم ركيب مبغضون فإذا جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عادلوا فلأنفسهم، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم. هذا الحديث خرجه أيضا نبي شيبة في مصنفه وفي مسنده، في مسنده كما في المطالب العالية، وفي المصنف هو موجود في المصنف، وخرج كذلك أيضا البزار كما ذكر الهيثم في مجمع الزوائد، وكذلك البيهق أيضا خرج هذا الحديث. نعم، وهذا الحديث فيه صخر بن إسحاق وعبد الرحمن الجار وهما لا يعرفان، وكما ذكرت من حيث الجملة طبعا يروحون جابر أقوى من صخر بن إسحاق، صخر بن إسحاق ابن ليس له إلا هذا الحديث فيما أعرف، ما أعرف له إلا هذا الحديث، لكن عبد الرحمن بن جابر له أكثر، روى عن أبيه أكثر من حديث، ووقع في كتاب المصنف تسمية نسيت سمي باسم آخر، صخر هذا سمي باسم آخر وقيل ابن إسحاق، فلان ابن إسحاق. نعم، لكن هذا المتن كما ذكرت يعني المعاني التي جاءت فيه جاءت في أحاديث أخرى، وبالذات حديث جرير الذي سوف يأتينا. قال حدثنا أبو كامل، وأبو كامل هو فضيل بن حسين بن طلحة أبو كامل الجحدري، وهو ثقة مشهور توفي عام 38 تقريبا و200. حدثنا ابن الواهب يعني ابن زياد العبدي، الواهب بن زياد العبدي البصري، وهو من الطبقة الثامنة وتوفي عام 76 و100. وعبد الله بن زياد هذا مختلف فيه. عفوا الواهم الزياد هذا حديث على قسمين، ما رواه عن غير الأعمش فهو ثقة مشهور، وما رواه عن الأعمش فقد تكلم فيه، تكلم فيه القطان يحيى بن القطان وابو داود. لكن الراجح في رواية عن الأعمش أن الراجح أو عفوا الأصل في حديث عن الأعمش أنه صحيح حتى يتبين أنه أخطأ. وقد خرج له البخاري عدة حديث من رواية عن الأعمش، فالأصل في حديث عن الأعمش الأصل فيه الصحة. حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، وأسماء تقدم لنا عثمان بن محمد بن إبراهيم العبسي أبو الحسن الكوفي، وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 39 و200. قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان وهو أبو علي الأشل، وهو أيضا ثقة من صغار الطبقة الثامنة، وتوفي في عام 87 و100. وهذا حديث أبي كامل أي عن الواحد بن زياد عن محمد بن أبي إسماعيل وهو بن راشد السلمي المدني، وهو ثقة من الطبقة الخامسة، توفي في عام 42 و100. قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي الكوفي، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، عن جرير بن عبد الله البجلي قال جاء ناس يعني من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن ناس من المصدقين يأتون فيظلمونا. قال فقال أرض مصدقيكم. قالوا يا رسول الله وإن ظلمونا؟ قال أرض مصدقيكم. زاد عثمان وإن ظلمتم، أي عثمان بن شيبة. قال أبو كامل في حديثه قال جرير ما صدر عني مصدق بعدما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. هذا الحديث حديث صحيح، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه والنسائي أيضا. وأما ما يتعلق بفقه هذه المسألة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإرضاء الذين يأتون لأخذ الصدقة حتى لو ظلموهم درءا للفتنة. إذا كان الشخص يستطيع أن يدفع هذا الظلم عنه بدون أن تحصل فتنة ومنكر أعظم منه فليمتنع ولا يعطيهم فوق حقهم، كما جاء في حديث ثمامة عن أنس الذي في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة وقال من سأل هذا الكتاب من سأل الصدقة على وجهها فليعطاها، ومن سأل فوقها فلا يعطاها، من سأل فوقها فلا يعطاها. فالشخص إذا كان قادر على دفع الظلم الذي يحصل له وعند قدرة على الامتناع فليمتنع ولا يعطي هذا المصدق فوق ما يريد، إلا إذا كان هو نفسه سامحا فليعطي. وأما إذا كان ما يستطيع على الامتناع وأن هذا المصدق جهة مسؤولة ولا يستطيع أن يدفع الظلم هذه الجهة فدرا للفتنة فليعطيه ما يريد، ويكون الإثم عليه، يكون الإثم على هذا الشخص الذي أخذ فوق حق في الصدقة، الذي أخذ فوق الواجب في أخذ الصدقة. فنقول إرضاء هذا المصدق لا شك هو الأفضل والأكمل، لكن لو كان الشخص يستطيع أن يدفع ظلم هذا الشخص فهذا خليمتنع. وأما إذا كان ما يمتنع وهذا الشخص عند قدرة وعند سلطة وقد يأخذ ماله وقد يقتله وقد كذا كذا يفعل فيه فليعطه ما يريد، ويكون الإثم على هذا الشخص الذي أخذ فوق الواجب في الصدقة. ولعل نقف عند هذا.